قضاءات هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددة ورئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم وكرمكم الله. نزلنا في زينة المرأة، قد نهيتنا في أول حلقة عن الدخول إليهن فتورطنا. شيخنا، وصلنا إلى زينة شعر الرأس. كنتم قررتم إن لم أكن واهما أن الحلقة بالنسبة للمرأة ليس أصلا، وأنه قد يشرع لها إذا كانت تبتلت أو انقطعت عن الرجال أخذا بحديث ميمونة، وقررتم في مسألة القص أن الأصل فيه الجواز لحديث أبي سلمة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقصصن رؤوسهن كالوفرة. ووصلنا إلى نقطة ما إذا كان هذا الحلق له حد، أو القص عفوا له حد أو ليس له حد. نعم، بالنسبة للأصل في القص أنه من الزينة يقصد به التجمل، فإذا كان مثلة حرمة، وإذا لم يكن مثلة بأن كان فيه زينة فهو مشروع. المثلة كيف تكون؟ المثلة تكون بالشيء القبيح المقزز الذي لا يرتضيه الناس. طيب، إذا تصورنا مثلا أن هذا القص قد قصر حتى صار كما اعتاد الرجال مثلا، قصر به الشعر حتى نعم. أشبه الرجال نعم. حينئذ إذا كان شكل المرأة تماما يجعلها كالرجل يكون هذا مما لا ينبغي، ولا بد حينئذ أن بحيث يظن إذا رؤيت أنها رجل. أنها رجل. طيب، هذا بالقول به مع القول بتطويل الرجال لشعورهم وجوازه، لا بد يقع اشتباه في الطريق، إذا كان هذا سيقصر وهذا سيطول سيلتقي. لا، لكن فيه فوارق أخرى. المهم أن المنظر العام لا يكون كذلك. طيب، ما يتعلق بما يسمونه الآن القصات، هو أن تشكل المرأة شعرها بأشكال مختلفة وبقصات مختلفة، هل منه شيء ممنوع؟ لا، الأصل في كل ذلك الجواز، لأن الأصل في الزينة أنها مباحة للنساء مطلقا إلا مستثنية. نعم. ما ورد استثناؤه بالنص. طيب حسنا، نقول ما لم يكن منهيا عنه مما سيأتي ما عدا ذلك يكون في محل الرخصة في الأصل. طيب، نأتي ليس الرخصة محل عزيمة، هذه إباحة. الرخصة إنما تكون الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر. طيب، بالنسبة للصبغ، هل يجوز أن تصبغ المرأة شعرها بالأسود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بالنسبة للصبغ فالسواد جاء ذكر الأمر بتجنبه في قصة أبي قحافة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، ولم يذكر العلة بخصوصها، فدل ذلك على أن الأصل تجنب السواد مطلقا. وقد ذكرنا الأحاديث الأخرى في آخر الزمان في الأقوام الذين يكونون كحواصل الطير، وذلك يشمل كل سواد. فيدخل في الخلاف السابق الذي سقناه في الرجل أيضا المرأة. هذا محل السؤال، هل المرأة في الخلاف كالرجل؟ هي كالرجل في ذلك. أو الخلاف فيها أقل؟ لا، هي كالرجل في ذلك تماما. طيب، إذا كان السواد للزينة أصلا، قد قررتم أن الأصل في الأصل للزينة، لكن ما جاء النهي عنه فهو مستثنى. لما لا إذن يكون للرجال فقط؟ لا، لأنه لم يرد دليل على خصوصية الرجال بذلك. وأصل التزيل ما ينفع مخرجا للمرأة؟ لا، لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنبوه السواد، هذا نهي عن السواد وهو الجميع، فالحكم واحد في الجنسين. الحكم واحد في الجنسين. الصبغ بغير السواد، الصبغ بغير السواد الأصل جوازه مطلقا، سواء كان لزينتنا وعلاجنا وغير ذلك، سواء كان لكل الشعر أو لبعضه. قد ذكرنا قيدا واحدا وهو أن يكون من ألوان البشر، أما إذا كان من غير ألوان البشر فذلك من المثلة البينة الممنوعة. وألوان البشر هذه مسألة عرفية؟ لا، ألوان البشر معروفة، ألوان شعوري. نعم، الحمرة والشقرة والسواد هذه ألوان البشر المعروفة. نعم. لكن إذا كان اللون أخضر أو أزرق أو أحمر حمرة شديدة هذا معروف أنه ليس من ألوان البشر، فيمنع. فيمنع من جهة المثلة؟ من جهة المثلة ومن جهة أو له دليل آخر على منعه، لأن الأصل الإباحة كما تقدرون. لا، لكن التغيير والمثلة والقبح كل هذه ممنوع، تلوين بعضه دون بعض. وذكرنا أن الأصل الإباحة هو الحسن ليس القبح. نعم. تلوين بعضه دون بعض لا إشكال فيه؟ لا إشكال فيه إذا كان كله للزينة، لأنه هناك من ألوان البشر نوع من الصبغة تصبغ فيه المرأة خصلا من شعرها فقط. نعم، لا حرج في مثل هذا، والبعض ينهى عنه. لا حرج في مثله، لم يرد فيه أي نهي. وهناك شيء يسمونه الميش، هكذا يسمونه. وما هو أيضا صبغ للشعر لبعضه، تكون الشعر الواحدة فيها ألوان، ليس هذا الذي يطرحونه فرقاً، يقولون هم الفرق في المادة التي يصبغ بها ما بين الصبغة العادية وبين هذا النوع من الصبغة. لا حرج في كل ذلك إذا كان للزينة وكان من ألوان البشر، هذا قيدان لا بد من استحضارهما. نعم، إذا كان عازلا عن الماء هل هو مؤثر في الحكم؟ لا، بالنسبة للصبغ في الشعر عادة لا يكون عازلا، وإذا كان فعلا يستر الشعر كما إذا كان ملتصقا. نعم، يلتصق، فيكون ذلك لكل الشعر بالنسبة للوضوء. أما بالنسبة للغسل فأي شيء من الشعر غطي فيكون ذلك حائلا. في فرق بين الغسل والوضوء في هذا، لأن الوضوء عند كثير من أهل العلم يكفي فيه مسح بعض الرأس. طيب، لا يمكن تخريج المسح على الطبقة العازلة من الصبغة على المسح على الخمار والعمامة؟ الآن العمامة لا، ما ذكرنا هذا في الوضوء ليس في الغسل. لا، لو كان حتى في الوضوء مستوفيا للشعر كله، فأنت في العمامة أو الخمار تمسح عليها ولا تمسح على الشعر. ولو لكن حتى هذه مختلف فيها أصلا، ومذهب الجمهور أنه إنما يمسح عليها عند الحاجة كالصداع والشقيقة. يعني قد يقال أن إزالة العمامة أو الخمار أسهل من إزالة الصبغة لأمسحها. لا، لكن وضعها وضع العمامة والخمار مطلوب أصلا، مطلوب أصلا، والصبغ ليس مطلوبا في ذاته. ما ترى وجها لهذا؟ لا لا، القياس ليس، لكن فقط ما يمسك الشعر كالمسكات والربطات وما كان يذكره الفقهاء قديما من الخيوط. إن في خيوط، إن في الخيوط التي تسكن الشعر في حال الظفر. نعم، في ثلاث خيط يضفى للشعر فنكثه بكل حال قد ظهر، وفي أقل إن يكون ذا شدة فالنكث للطهرين صار عمدة، طهرين الوضوء والغسل. وفي الأكثر هو بتلينه فقط في الوضوء لا في الغسل. طيب، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره. نعم، أثناء هذا التلبيد، والتلبيد هو طبقة عازلة، كان يجوز، كان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كان يمسح صلى الله عليه وسلم، والتلبيد لا يمكن أن يكون عازلا لكل الشعر، بل هو يزول مع المسح، يزول عن بعض الشعر تلبيد لأنه من الصمغ. طيب، والصمغ يذهب مع أي بلل. لو افترضنا أن امرأة ما إما لبدت شعرها أو وضعت حناء مثلا أو وضعت أي شيء يجعل وصول الماء أو مس الماء له موجبا لغسله أو كذا حتى يصل الماء، هل لها أن تمسح عليه؟ تمسح في الوضوء على ما بدا منه، على شيء يسير منه، وتكمل على باقيه. أما الغسل فلا بد أن تزيل. طيب، لو كان مثلا لنقول أطراف شعرها فقط هي البادية، تمسح عليها؟ تمسح عليها، نعم، يكفيها. طيب، بالنسبة المسح وليس المقصود بها أن يصل الماء إلى الفروة الرأس، الشعر فقط، كل ذلك مقصود، والمقصود بعضه عند الجمهور عند الشافعي وأحمد في رواية، وأيضا حتى الفروة يجب أن يصلها بعض الماء؟ لا، الرأس كله مقصود. مع المسترخي. نعم، كل ما استرخى منه حتى ولو كان يسترها كالشرهمية فكل ذلك إذا مسحت على بعضه فقد امتثلت. طيب، نأتي إلى مسألة الوصل، حكمه؟ الوصل حرام ومن الكبائر وصاحبته ملعونة، وكل ما كان كذلك فلا بد من قطع الطريق دونه بالكلية. فما كان من الكبائر وكانت صاحبته ملعونة فالاقتراب منه ممنوع أصلا، فكل ما يؤدي إليه فهو ممنوع لأنه وسيلة إلى الكبائر. كيف هي صفة هذا الوصل؟ الوصل زيادة الشعر سواء كان بشعر بشري أو بشعر حيواني أو بما يشبه الشعر من المصنوعات الأخرى، كله واحد في الحكم. نعم، والمقصود أن توصل الشعرة بأختها؟ لا لا، أن يوضع مع يكثر الشعر بشعر آخر، كما إذا أخذت شعرا محلوقا أو شعرا من شعر بشري أو حيوان وأضافته إلى شعرها يكثره في المنظر، ولو لم تثبته، ولو لم يزرع، ولو لم يثبت، إذا كان مخلوطا بالشعر فهذا هو الوصل. الأصل الذي قلناه من قبل من أن العلاج والتشوه الشديد قد يبيح التغيير في الخلقة. لا، يبيح العلاج، يبيح الزرع، زرع الشعر حتى يحيا ويكون متصلا بالبشرة. أما ما يفعله بعض الناس بأن يأخذ فروة فيها جلدها وشعرها ويضعها يحمل نجاسة، هذه إلا إذا كانت من جلد حيوان. لا، لكن من جهة الوصل يدخل هذا في الوصل؟ لا، الوصل هذا محله عند العدم بالكلية، الوصل لا بد أن يكون ثم موصول وموصول به. طيب شيخ، الحديث المشهور، الحديث أسمع في الصحيحين، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن لابنة عريسا، يعني عروسا، تصغير عروس، أصابتها حصبة فتمرق شعرها أو تمزق أو تمعط على كلام. نعم، كلها روايات. أفأصله؟ فقال لعن الله الواصل والمستوصل. ما لفتني هنا أن هذا الحديث فيه خبر فتاة عندها دعني أقول تشوه في الخلقة أو حاجة إلى علاج ما، ومع ذلك نهيت عن الوصل. وكنا يعني نقول من قبل في حالات كثيرة من تغيير الخلقة أنه للعلاج وللتشوه لا بأس به، ما يكون هذا الحديث أصلا لمنع ذلك كله ولو للحاجة؟ أبدا، بالنسبة لهذا الحديث منع للوصل مطلقا، نعم منع الوصل مطلقا، أما العلاج فقد جاءت فيها حديث أخرى تبيحه. ولو كان العلاج والوصل النصوص، نعم ولو كان العلاج هو الوصل فقط؟ لا، العلاج لا يكون وصلا، الوصل ممنوع، مثل الذي يتعالج بالخمر والأخ الخمر، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب، والذي فسر الواصلة الملعونة بالحديث بأنها المرأة التي تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة في شيخوختها، هذه الملعونة، هذا تفسير غريب وهو لبعض أهل العلم، لكن سبب ورود الحديث الذي ذكرت الآن يبينه، سبب الورود هو أول ما يفسر به النص. طيب، هناك صور نسأل هل تدخل؟ وعموما فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما قدمت المدينة أيضا حصل لها ذلك من التمعط في شعرها، ولم توصل، لم يوصل شعرها رضي الله عنها. نعم، هناك صور نسأل هل تدخل في الوصل أو لا؟ تضفير الشعر بشرائط من لون الشعر أو بلون ألوان مختلفة، ليس بشعر وإنما شرائط، تضفير لزيادته، وتكون إذا دخلت فيه تختفي بحيث لا تظهر، هذا لا تظهر، هذا الممنوع، هذا الممنوع. أما إذا كانت من لون مغاير فوضعت عليه خيوط أو شد بها أو وضعت عليه مسكات، يعني نقول الضابط أن لا يوهم الأمر الرأي أن الشعر أكثر مما هو عليه. نعم، هذا هو الضابط. نعم. طيب، إذن حشو هذا الذي فعله معاوية رضي الله عنه عندما قدم المدينة حاجا وكان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وبجنبه حرسي في يده خصلة من شعر، فتناولها على المنبر رفعها وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن صاحبة هذا وينهى عن هذا. وكانت شعرا وصلت به امرأة. اي نعم، هو كان معروفا للوصل في ذلك. طيب، حشو الشعر شيخ، أحيانا يؤتى ببعض مثل الخيوط أو كذا مكومة فتجعل داخل الشعر لينتفش، إذا كان من جنسه فهو ممنوع. من جنس ماذا؟ من جنس الشعر. وإن كان مادة أخرى لكن تختفي في الشعر، تختفي في الشعر كذلك لأنها غش، لكن إذا وضعت فوق الشعر لتسكينه لا حرج. وتكثير الشعر بخصل صناعية كذلك، هذا من الوصل كذلك. طيب، الباروكة هل هي داخلة في الوصل؟ إذا كانت فوق الشعر ليست داخلة، وإذا كانت تحته مستورة به. هي عادة تستر الشعر، تلبس كال، لا هذه لا حرج فيها، ليست وصلا؟ لا، لأنها إنما هي قماش يوضع فوق الشعر. طيب، ولا يشبهه، هو ليس من جنسه. نفس العلة في لا، نحن ذكرنا أن العلة هي وصل الشعر بما يلتبس به، بما هو من نوعه، سواء كان شعرا بشريا أو حيوانيا. هذا تجاوز حد الالتباس إلى حد الإلباس، يعني غطاه كله، غطاه هذا لا حرج، فأظهر للرأي اللباس أصلا مطلوب. لا، قصدت أن الرأي الآن إذا رأى شعرا مكثرا ظن أن هذا شعر المرأة. لا، شعر يتدلى ويسرح ويطول فهمت الآن أقصد أنه الآن قد يقال أن العلة في تحريم الوصل ألا يبدو شعر المرأة على غير ما هو عليه. عموما هذه بالنسبة لما يوضع فوق الرأس مما يظهر تحت الملابس كأنه شيء متكوم أو شيء مستقل، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى منع ذلك ويلحقه بالوصل، ومنهم من لا يرى بها بأسا لأنها ليست من جنس الشعر. أنا كنت وإذا كانت على هيئة أسنمة البخت ونحو ذلك فهي أقرب للمنع، لأن الحديث فيه ذكر. طيب، سنأتي إلى أسنمة البخت. هل يمكن أن نقول أن هذه الباروكة إذا كانت بحيث لو رآها الناظر عرف أنها باروكة لا بأس بها، وإذا كانت بحيث أنها قد توهم الناظر أنها شعرها أو ليس بشعرها لا يمنع منها أو يمنع منها؟ هل يمكن هذا التفريق؟ هذا التفريق هو جمع بين القولين، وقد ذكرنا في المسألة خلافا ولا بأس حينئذ. طيب، إذا كانت جائزة تمسح عليها؟ نعم، كل ما هو جائز يمكن المسح فوقه، كالخمار، الخمار وكالمسكات التي تمسك الشعر فيمسح من فوقها إذا بقي شيء. هذا بالنسبة للوضوء، ما بالنسبة للغسل فلا بد أن يدخل الماء إلى أصول الشعر. طيب، وإذا لبستها فوق ثلاثة أيام؟ لا حرج، هي ليست مثل خفي. الخمار والعمامة ليس لهما مدة في المسح؟ لم يرد ذلك في النص. ما ترجحون قياسها على الأيام الثلاثة لا والسبعة؟ لا، بالنسبة للرخص معدول بها على سنة القياس كلها. يعني الجبيرة فهمنا لتعذر فكها ونحو ذلك، لكن هذه لما؟ بالنسبة للرخص كلها لا يدخلها القياس، والمسح على الخفين رخصة، ورد النص فيه ثلاثة أيام، ولذلك لا يقاس عليه غيره. ورد النص في حديث علي بن أبي طالب وصفوان بن عسال، لكن عارضه أيضا حديث أبي هريرة بالإذن بالمسح مطلقا مدة أسبوع، أنهم كانوا يمسحون أسبوعا، وبه أخذ المالكية وراء أنه لا تحديد للوقت في المسح على الخفين. نعم، هذا استدلالكم. لو أردت أن أسأل عن أقوال المذاهب في هذه المسألة، مسألة الخمار ونحوه والمدة فيه، هذا القياس الذي بعض أهل العلم يغفلوا عن أن الرخص لا يدخلها القياس، ومن المعدول به عن سنن القياس، فربما قاسوا بعضها، وكذلك المقدرات وكذلك الكفارات ونحوها، فكلها من المعدول به عن سنن القياس. وإذا كانت هذه البابوكة فيها مواد نجسة، جلد مثلا، أو لا يحل حمل النجس. طب لو كان شعرا طبيعيا، هل ينجس الشعر الطبيعي بمباينته الجسد؟ لا، الشعر الطبيعي أصوله الداخلة التي هي فيها دم وهذه تنجس، لكن أعلاه الذي يجز من فوق الجلد طاهر إجماعا. طيب. وقد ثبتت الأحاديث في ذلك وهي كثيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا طلحة أن يحلق له رأسه في حجة الوداع أمره بحق شقه الأيمن فحلقه، فأمره أن يوزعه بين أصحابه، ثم أمره بحق حلق شقه الأيسر فخصه به، والصحابة كانوا يحتفظون بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري أن أم سلمة رضي الله عنها كان لها حق من فضة أو زلزل من فضة فيه فتحات، فجعلت فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا مرض مريضا أرسل إليها قدحا من ماء فخضت له فيه الزلزل فيشربه فيبرأ. وكان خالد بن الوليد يحتفظ بشعارات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يجعلها في مغفره عند المعارك. واحتفظ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أيضا بشعارات وبأظافر النبي صلى الله عليه وسلم لما قلمها له، فأمر أن تجعل داخل عينيه عند موته، فجعلت في حنوطه داخل عينيه رضي الله عنه. طيب، بالنسبة لجمع الشعر وتكويمه فيه على الرأس الذي كنتم أشرتم إليه قبل قليل، إذا جعل منه مثل الأسنمة البخت فهو ممنوع. طبعا احنا في الوقت ما نعرف البخت ولا البخاتي ولا الإبل ولا الكذا، فيعني الصفة كيف هي بالضبط؟ البخت لها سنامان، أحدهما وراء الأخر. نوع من الإبل. نعم، ذات نعم. سنامين. الإبل نوعان. نعم. العراب والبخت. نعم. فالبخت هي إبل فارسة ولها سنامان يشد بينهما الرحل. طيب. سنام على الغاربي وسنام نعم في خلفي. فهما في نسق واحد. طيب. فإذا اتخذت المرأة مثل السنامين أحدهما أمام الآخر فهذا ممنوع. فإن كان سناما واحدا، إن كان سناما واحدا لم يرد فيه نهي، بمعنى أن النهي يتصور ما إذا كان فيه كومتان، كومتان إحداهما أمام الأخرى، أما إذا كانتا متقابلتين إحداهما على الفود الأيمن والأخرى على الفود الأيسر فليس ذلك محل النهي. وإن كانت كومة واحدة، كانت كومة واحدة لم يرد فيها، كسنام بعير لم يرد فيها النهي، إنما جاء النهي في أسنمة البخت المائلة. طيب، والمميلات ما يمكن أن يحمل عليها المميلات اللواتي يملن بعض الشعر على الجبهة حتى يرى ويكشف. هناك الآن بعض العباءات وقد اشتهر بذلك بعض النساء في الصدر الأول بالخصل، لا بالمميلات. بالمميلات، ومنهن اشتهرت عزة الميلاء المغنية عزة وحبة وغيرهن، ما القياس عليه إنه لا أقصد أن هذا كان ممنوعا. إيه نعم، واشتهر به أهل الفجور، لكن عزة بميلة مشيتها كانت أو بميلة شعرها، كلتاهما، لكن اشتهرت بميل بعض الشعر على حاجبها. نعم، وبميل أخلاقها. إيه نعم. طيب شيخ، إذا نحن نفهم أن الذي ترونه من هي عنه هو ما كان فيه كومتان من الشعر أو كان وصلا مطلقا. نعم، أو كان وصلا مطلقا. الممنوع في شعر المرأة ما كان فيه وصل مطلقا، انتهينا من الوصل، وما كان فيه ما يشبه أسنمة البخت. طيب، بعضهن فسر أسنمة البخت أو فسر هذا الحديث بأن يرفعن ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن بهذا الإطلاق. لا، هذا ليس صحيحا، بل هذا من الأمور الجائزة، غدائره مستشجرات علا تضل المدارا في مثنى ومرسل، ومن الأمور المعروفة والمألوفة. يعني كانت لم يرد فيها لشيء كان في الجاهلية، لا، لكن ما كان في الجاهلية وأقره الإسلام لم يرد النهي عنه، دل ذلك على أصل إباحته. طيب، الموضع هل له تأثير أن تكون الكومة هنا أو في الخلف أو لا أو فقط لا ليس لهذا، فقط أن تكون كومة فقط أن تكون في مكان الستري تكون مستورة. نعم، موقع أخرى. طيب، هناك الآن خمر أو طرح كما نقول قد خيطوا فيها مثل الكأس بحيث إذا لبستها المرأة بدا وكأن شعرها مكوم هكذا، هل يلحق هذا بالنهي؟ لا، هذه تكون بمثابة بعض القبعات التي يلبسها النساء والرجال. طيب، وإن كانت على هيئة سنامين أيضا ليس شعرا لها مجموعة، لكن إذا لبسته ظهر وكأن لها كأنها جمعت سنامين. نعم هذه تكون داخلة في العلة، يمنع كل ما فيه سنامان. هي لا تضع شعرها سنامين، وإنما إذا لبست هذه الطرحة. نعم الطرحة طرحة بذاتها جعل فيها ما يشبه السنامين. نعم. فيكون ذلك ممنوع، فيدخل في النهي. نعم. طيب تفسير القول صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، بأن المقصود النساء اللائي يملن رؤوسهن إلى الرجال ولا يغضضن أبصارهن، لا يصلح هذا التفسير؟ لا هذا تفسير غريب بعيد جدا، يخرج بنا من المشكلة كلها أصلا. لا ما يخرج بنا، لأن المشكلة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها تغيير لخلق الله وقصد سياق الحديث لذلك، ونعم وبين عددا من المخالفات في هذا. طيب نأتي إلى موضوع زينة الجسد. أولا أبدأ بالأظافر، هل يجوز إطالتها؟ هناك اتصال شيخ تسمح؟ نعم نأخذه حتى ما يقطع علينا الحديث فقط. طيب يا شيخ الأخ محمد من الأردن، أم محمد، طيب آسف أم محمد فضلي، الأخت محمد معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. كيف حالكم يا شيخ؟ أكرمكم الله وبارك فيك. شيخ بدي أسأل عن حكم لبس الذهب المحلق وغير المحلق للنساء. طيب سؤال آخر؟ لا بس. شكرا. الأخت شوق من السعودية. الأخت شوق ذهبت؟ طيب أين هي؟ طيب نجيب على سؤال محمد. نعم بالنسبة للبس الذهب سواء كان محلقا أو غير محلق جائز للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في إحدى يديه ذهبا وفي الأخرى حريرا، فقال إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم، ولأنه كان مستعملا في العهد النبوي، وكان النساء يلبسن الذهب منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله إلى وقتنا هذا في كل العصور، ولم ينكر فيه منكر. والحديث وبعض الأحاديث التي فيها نهي لبعض النساء عن ذلك كانت في أوقات الأزمات والشدة، وقصد بها حظهن على الإنفاق في سبيل الله والجهاد، وعندما يتعين الجهاد في وقت الضائقة والشدة يحرم على الإنسان الادخار ما زاد عن حاجته، كما قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو ما زاد عن الحاجة، وقد كان ذلك واجبا في بعض الغزوات في صدر الإسلام، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل من زاد فليتصدق به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل من رحل فليتصدق به على من لا رحل له، وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما زاد عن حاجته. لكن لم يخص الحديث المحلق إذا كان هذا، لا هو لم يخص المحلق، لم يرد لفظ المحلق لم يرد في أي نص، إنما كان فقط فهما من الشيخ محمد ناصر رحمة الله عليه، وهذا الفهم سببه أن النهي جاء في حلقات حلقات وفي أسورة، فهذه لا يجمعها إلا كونها محلقة. طيب والتحليق نفسه من عند الأصوليين لا يصلح للتعليل، لأنه من الأوصاف الطردية، والوصف الطردي لا يصلح للتعليل. طيب نأخذ اتصالا آخر. نعم. الأخ ناصر من ليبيا. أخي ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. جزاكم الله خير الشيخ محمد الحسن البدو والأخ الدكتور عادل بنانة. أتمنى منكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من منكم الذي لم يقارب من دفن ابنته فهل يشترط أن يكون محرما لمن يدفن، ولماذا علل بكونه لم يقارب الليلة؟ بارك الله فيك. طيب. حفظك الله. الأخ إبراهيم من السعودية. يا إبراهيم أغلق التلفاز واسمعنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ سلمك الله. شيخ كيف نجمع بين الحديثين كل أمتي معافى إذا المجاهلون، والحديث الثاني إذا خلوا من محارم الله أن تحكوها؟ بارك الله. شكرا يا شيخ. صحيح الله بارك الله. بقي مصطفى من الجزائر أيضا. الأخ مصطفى. أخي مصطفى. السلام. نعم. تفضل يا أخ مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا أخوك مصطفى من قسنطينة جمعية العلماء شيخ. يا مرحبا من شيخ مصطفى عبد الرحمن. دعاكم لنا إن شاء الله. الله يبارك فيك. أكرمكم الله ووفقكم وبارك فيكم. جزاكم الله خير. شيخنا حكم الذي له قضاء صلاة فاتحة هل يستطيع أن يسأل أن يصلي التراويح أو يصلي صلاة الزائتة؟ أكرمك الله، جزاك الله خير. الشيخ دعاء جزاكم الله خير، نسأل الله يوفقك ويحفظك ويبارك فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله. الأخ ناصر يسأل عن الحديث. نعم، بالنسبة للحديث اللي سأل عنه الشيخ ناصر، ما هو؟ أنا ما سمعته جيدا وعولت عليك. من لم يخالط من لم يقارب الليلة. هذا الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إحدى بنتيه، إما رقية وإما أم كلثوم، وكانتا تحت عثمان بن عفان، فكانت تحته رقية بمكة، فلما هاجر معها إلى الحبشة ورجع وهاجر معها إلى المدينة توفيت المدينة، ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أختها أم كلثوم فماتت عنده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إحداهما، فلما أراد إنزالها في قبرها لم يكن معه أحد من محارمها، وشق على النبي صلى الله عليه وسلم النزول في القبر، فسأل هل في الحاضرين من لم يقارف لم يمس النساء تلك الليلة، فقال أبو طلحة أنا، فأمره أن ينزل في قبرها. فالأصل أن المرأة لا ينزلها في قبرها ولا يمسها إلا من كان من محارمها، وإذا اضطر لذلك فيختار من الرجال أبعدهم عن مخالطة النساء كما في قصة أبي طلحة هذه، وهي دليل على أن الاقتراب من النساء ومخالطتهن مما يؤثر في الأرواح وفي صفاء البصائر، ولذلك أدلة أخرى من النصوص الشرعية. الأخ إبراهيم كان يسأل عن الجمع بين حديث كل حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وحديث إذا خلوا من محارم الله انتهكوها، لا تعارض بينهما أصلا، فأولئك الذين إذا خلوا من محارم الله انتهكوها ذكر في هذا الحديث مع أن فيه ضعفا أن لهم حسنات أمثال الجبال، وأنهم يأتون ولا تنفعهم تلك الحسنات لأنهم كانوا إذا خلوا من محارم الله انتهكوها. والحديث الآخر أن هذه الأمة بالخصوص الأصل أن تشملها العافية والستر، لكن من كان منها مجاهرا فإنه قد زوى ثوب العافية عن نفسه عائدا بالله وسعى لمحادة الله ورسوله. الجهة مفكة بين الحديثين. نعم، الجهة مفكة بين الحديثين، والحديث الأول كل أمتي معافى إلا المجاهرون حديث صحيح، والحديث الثاني كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث فيه ضعف. الشيخ مصطفى يسأل عن قضاء صلاة الفاتحة. نعم، بالنسبة لفضيلة الشيخ مصطفى سأل عن من عليه قضاء وفوائد، هل يمكن أن يتنفل؟ وهذا بناء على قاعدة معروفة لدى الفقهاء، وهي لا يتنفل من عليه القضاء، وهذه القاعدة ليس عليها دليل من الناحية الشرعية، بل الدليل على خلافها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسرى في سفر فعرس في آخر الليل فقال من يكلأ علينا الفجر، فقال بلال أنا، فجلس وأسرد ظهره إلى راحلته وكان يقرأ القرآن فنام، فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، فكان أول من استيقظ عمر بن الخطاب فجعل يكبر، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يقتادوا، وذكر أن بهذا الوادي شيطانا، وسأل بلالا فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، وهذا دليل على أن من عليه القضاء يمكن أن يتنفل، وعلى هذا فيمكن أن يصلي التراويح ويمكن أن ولا يترك الوتر، وكذلك ركعة الفجر لا يتركهما، فهما خير من الدنيا وما فيها، ومع ذلك يخصص وقتا لقضاء الفوائد، وهذا الوقت بما لا يشق عليه وبما لا يضر معاشه وعمله، فيمكن أن يخصص ساعة من كل 24 ساعة للقضاء فيقضي فيها ما يتيسر، ثم يخصص ساعة من 24 ساعة أخرى، وهكذا على الترتيب طبعا. طيب، كنا نتحدث عن موضوع الأظافر وهل يجوز تطويرها أو لا؟ نعم، بالنسبة للأظافر من خصال الفطرة ومن مما هو موافق لفطرة بني آدم ألا يطولها الإنسان وأن يقصها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من أظافره بكل 15 يوما، وكذلك هي من الأمور المؤذية إذا طالت، وذلك لعدد من الأمور. أولا، إذا طالت ستكون خادشة فتكون بمثابة ظهور أظفار السباع، فتكون مذية للبدن إذا حك الإنسان بها بدنه وما حك جلدك مثل ظهرك، وأيضا تحتفظ بالأوساخ والجراثيم والمهلكات، فينبغي إزالتها كل 15 يوما ولا يتركها. هل يتوجه القول بحرمة الإطالة؟ الحرمة تحتاج إلى دليل مخصوص، ولم لا أعرف دليلا مخصوصا في هذا. حديث مسلم ما يصلح دليلا، حديث وما هو وقت لنا في قص الشارع. نعم هذا توقيت فقط، لا هذا توقيت فقط للندب والسنة، لا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. نعم هذا التوقيت في لا، كأنهم يذكروا خصال الفطرة، خصال الفطرة ليست كلها واجبة، بعضها واجب وبعضها ليس كذلك، فذكر اللحية معها لا يقتضي عدم وجوب توفير اللحية، وقص الشارب فيها لا يقتضي عدم وجوبه. حديث خاصة كل واحد له حديثه، الأظفار هل ورد ما يصرف؟ ما أعرف شيئا غير هذا الحديث الذي ذكرته، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يقتضي الندبة ولا يقتضي. أنا رأيت طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى الحرم منطلقين من أن هذا توقيت شرعي محدد وليس هناك ما يصرفه عن ظاهره. لهم أن يفعلوا، لهم أن يروا ذلك. هل لو قيل أن إجماع الأمة على أن التقليم سنة يمكن أن يكون صارفا للتوقيت إلى؟ لا، هؤلاء يمكن أن ينكروا هذا الإجماع فيقولون نحن في أحد يرى التقليم واجبا؟ لا، هؤلاء الذين يرونه واجبا إذا وصل إلى 40 يوما. نعم. طيب صبغوا هذه الأظفار، هذا النوع يسمى عند الأصوليين استصحاب حال الإجماع، وهو نوع من أنواع الاستصحاب الثلاثة، وهو أضعفها ولم يحتج به إلا بعض الشافعية. واستصحاب حال الإجماع أن يكون الإجماع في وقت فتريد أن تستصحبه لوقت آخر. الإجماع حاله فيما يتعلق بما فوق 40 مثلا، وما دونها هو محل أمر الخلاف. نعم. طيب استخدام الصبغة وما يسمى المناكير اليوم في طلع هذه الأظفار، إذا كانت شيئا متجسدا فوق الظهر يمنع وصول الماء إليه فإنه لا يحل في أوقات الوضوء، لا يحل فقط وقت الوضوء. إيه نعم. لكن في غير ذلك، في غير ذلك يجوز، ولا بد أن يهيئ الإنسان ما يزيله به إذا حان وقت الصلاة، لأنه مثل كل الحوائل التي تحول دون وصول الماء للبشرة. هل يشترط في الألوان شيء معين كما اشترطنا في الشعر؟ لا أبدا، أن يكون بشريا. لا لا ما في، هذه مثل الحناء. نعم. طيب القول بمنعه لأن فيه غشا وتغييرا للخلق وخداعا؟ لا، هذا ليس خداعا ولا غشا، لأنها ألوان واضحة على الأظافر مثل الحناء. طيب وكان كذلك لحرمة الحناء. جاء الخضاب في الكفين منصوص عليه. طيب الخضاب بالحناء وغيرها في غير الكفين من باب أولى؟ في الكتفين مثلا أو في أجزاء في أي مكان لا حرج فيه، لكن لا بد أن يكون مستورا الذي يبدو هو مكان الستر. انتهينا منه. نعم. بمشاكله كلها. نعم. طيب نأتي إلى شعر الجسد، هل تجوز إزالته للمرأة؟ نعم تزينا. نعم لا حرج على الإباحة الأصلية أو له دليل. مثل الاطلاع بالنعرة لكل البدن لا حرج فيه بالنسبة للنساء. وقد كان في العهد الأول في حتى كان الرجال يطلون بالنعرة في عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فقط، ولا لا يطلون طلاء كامل بالنعرة، بالتالي يذهب شعرهم. نعم وكان ابن عباس يفعل عدد من ما عدا الوجه طبعا. وترك الشعر للمرأة حتى يطول جدا شعر الجسد هل فيه حرج؟ ما كان من ذلك الواجب. مثلة وتشويها فهذا مضمون مثل ما كان للزباء. نعم. وكان يذم به بعض النساء. وما عدا ذلك؟ ما عدا ذلك حتى الرجال بالنسبة للشعر الذي لا يلزم توفيره شرعا إطالته كان عيبا ومذلة فيكون ممنوعا. وقد قال عنترة بن الشداد عمرو بن أسود فاز باء قاربة ما الكلاب عليها الطين ومعناق، فهذا مما يذم به باختلاف الوقت. نعم. طيب إذا طلب الزوج من الزوج أن تحلق يكون واجبا عليها أن تزيل الشعر؟ نعم. شعر البدن نعم يجب عليه، كل ما يطلبه منها من الزينة من مما هو عليها. كل ما يطلب يأمرها به مما هو مباح فإنه يجب عليها طاعته فيه، تجب عليها طاعته بناء على أصل الطاعة. نعم. الوشم؟ الوشم حرام وكبيرة من الكبائر وصاحبته ملعونة، وهو تغيير لخلق الله، وسواء كان في داخل الفم أو كان في ظاهر الجسد فكل ذلك ممنوع شرعا. وإن كان وشما يزول مع الوقت ليس باقيا؟ هذا ليس وشما، وشم لا بد أن يكون ثابتا، الأصل فيه البقاء أبدا. إيه نعم لا بد أن يكون ثابتا، ولو كان هو المقصود به إدخال النقرة أو اللون داخل المسام الجسدي. نعم. والمانعون هو حديث تغيير خلق الله. نعم حديث ابن مسعود وتغيير خلق الله ذكرت العلة فيه. طيب إن لم يكن وشما وكان طبعا للصورة نفسها التي وشم بها وطبع بها فوق البدن، طبع بها فوق البدن بلون بلون يبقى داخل البدن يتشربه البدن فلا يزول أبدا، ما أدري مثل الذي يحصل في أوروبا الآن، نرى كثير من الأوروبيين وفيهم تماسيح وحيات وضفادع وأشياء يرسمونها بألوان مختلفة، هذه كلها مثل الوشم لأنها لا تزول أبدا. هل هناك من هذه الأصباغ ما لا يزول أصلا؟ كلها مما لا يزول التي يضعونها لأنها يتشربها البدن فتدخل داخل المسام. فالضابط تظن الزوال أو عدمه؟ إيه نعم. إن كانت تزول فلا بأس؟ إيه نعم. وإن لم تكن؟ وكانت مما يجوز تصويره إذا كان حيوان لا يجوز تصويره. نعم. طيب نأتي بالنسبة للحلي، بعض الأمور تحتاج إلى سؤال، هل الإكسسوارات المصنوعة من عظام يجوز استخدامها؟ إذا كانت ليست من جنس التمائم كما كان العرب يأخذون كعب الأرنبي ويعلقونه ويظنون أنه يدفع عنهم بلاء فنهي عن ذلك وبين أنه من التمائم المذمومة، من تعلق تميمة وكيل إليها، ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق شيئا وكيل إليه، وأياهن فلا تنكحي بوهة عليه عقيقته وأصحبه. هذا في ذكر يبتغي أرنباء يأخذ الكعب الأرنب. نعم. فهذا ممنوع. ومثل ذلك أسنان بعض الحيوانات يعتقدون فيها دفعا معينا. طيب إذا استخدمها نفسها بغير هذا الاعتقاد زال الحرج؟ إذا لم يكن فيها ذلك وإنما صنع منها حبات أو زينة معينة فللنساء لبس كل زينة، وبين القرآن ما يبدينه، لكن لا بد أن تكون من ما هو طاهر. أما إذا كانت من ميتة فلا يحل ذلك. ففي حديث عبد الله بن عقيل نعم، العظام إذا كانت من ميتة فهي نجس، كل أجزاء الميتة نجس. وكذلك إذا أبينت من حي، إذا أبينت من حي قطعت من حي فهي نجس كذلك. كيف ما أبين من حي فهو ميت. أن يكون العظم طاهرا إذا كان من مذكن. من مذكن إيه نعم. من الميتة إذا ذبح الأرنب أو ذبح الشاة أخذ من عظمها، عظمها طاهر فيمتنع من الميتة، أو ما إذا أبين من حي أو ما لا يطهر أصلا من ذكاة. طيب والأصل في هذه الأشياء التي تصنع عن السائل أن المستخدم لا يعرف أصلها، يبقى على أصل السلامة؟ الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما علمت نجاسته. نعم. القرون وما أشبه لي لاحق بهذا الأمر؟ القرون درجتان، درجة فيها عظم ودرجة في الروق وهو أعلاه الذي ليس فيه عظم. فأعلاه الذي ليس فيه عظم لا يدخل في هذا، بل هو مثل الأظافر ومثل الأغلاف، وهي حكم العظم. نعم. ما يطهر. إذا أردنا أن نتكلم عن عاجل الفيل مثلا خاصة، نعم، الغالب أنه يقطع من الفيل وهو حي، في هذه الحالة يكون حكم العظام التي أبينت عن لا يكون مثل الأغلاف، مثل الأغلاف ومثل أعالي القرون التي تقطع أصلا مثل الأظافر من الإنسان والشعر. أن أصله يعتبر من باب العظم، أصله الداخل، الداخل. لكن الشيء الخارج يكون مثل الأغلاف، فلا بأس أن ينزع من لا بأس أن ينزع من الخارج ويستخدم. نعم. طيب. وقد كانوا يتخذون حقاقا من العاج. اي نعم، والحق الذي هو من العاج مشتهر في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين، وكان لهشام بن لا أقصد المطلب بن أبي وداعة حق من عاج جعل فيه خيوطا قدر بها مكان مقام إبراهيم في أيام عمر بن الخطاب لما سحبه السيل. نعم. طيب نأخذ اتصال يا شيخ. نعم. الأخ بخاري من موريتانيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله شيخي. سلمكم الله. تفضل. السؤال في سؤال ولا لا؟ سؤالين ولا لا؟ السؤال الأول هو بالنسبة لحديث لا يأمر الله يوم القيامة ولا يزكين. قال أمر المنافق أو المنافق. أريد معنى المنافق في اللغة. وهذا هي رواية صحيحة. بارك الله. السؤال الثاني. والسؤال الثاني شيخ. السؤال الثاني هو يتعلق بسؤال سألتك عنه بالأمس لكن تسمع ربنا. السؤال يتعلق بالراقب. راقب بالنسبة للرجال ويستدلون بحديث الجواري أنهم في حديث البخاري أنهم كانوا يلعبون. طيب. ثالث. تفضل. تفضل. بالنسبة للسؤال الثالث بالنسبة لي رجل هنا يدعي أنه المهدي هنا في موريتانيا فإذا تكلم عنه قال بأن البخاري هي حادث ضعيفة جدا وذكر منها على سبيل المثال وإذا يشوفها أن ترد عليها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر من حديث البخاري وأن النبي الله عز وجل قال ما سمعنا رجلا من يا بخاري ما الذي أنكره من البخاري؟ البخاري قال بأن الحديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر أن هذا الحديث ضعيف وكذبه القرآن. طيب جزاك الله خير. يقول الله عز وجل قال الذين كفروا إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا. طيب بارك الله فيك خالي. الأخ حامد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا شيخ عادل. أحبك الله. أحبك الله. الله يبارك فيك. سؤال يا شيخ محمد، الآن بعض الباب مثل البنكابي مثلا لو كان أعد يا حامد، بعض الباب مثل البنجابي كمان البنجابي أيوة، يعني اللبس يكون بقيك من تحت الركبة في البطلة. نعم. من تحت الركبة تحت ولا بيظهر، فما حكم هذا؟ وأيضا العضد والذراع إذا كان اللبس ضيق فيها أو مكشوف شيء من العضد أمام المحارم وأمام النساء. السؤال أمام النساء والمحارم ولا في غير ذلك؟ لا أمام النساء والمحارم في الحالتين. نعم. وأيضا في الحالتين بارك وأيضا الله. شيخ هذه الحشوة التي يضعونها إذا كانت لم تكن من جنس الشعر وحتى إن كانت مخفية، يعني ويعلقنا النساء جميعا، يعني ما ليس في ذلك تبليس، يعني قلنا أنها حشوة وأنها طيب من تحت الشعر، يعني يستخدمونها كثيرا. وصل السؤال. السؤال الثالث والأخير، الصباغ الصبغات اللي يستخدمونها النساء، يعني لا ينضبط أن يكون على لون البشرة كالأحمر لا يكون كالأحمر في لون البشرة، وكذلك الأشكر لا يكون كالأشكر في البشرة. طيب أكرمكم الله ودعمتكم لي الشيخ محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ بخاري يسأل عن حديث رواية المنفق والمنفق. لا، المنفق المقصود المنفق معناه الذي يغلي صلعته فيزيد من رواجها ونفاقها، والنفاق هو الرواج وزيادة الثمن. فالمنفق سلعته بالحليف الكاذب، اشترى عرضا قليلا من الدنيا بآخرته نعوذ بالله. ثم سأل عن المهدي وحديث السحر، ورد هذا الاعتراض كثيرا في حلقة الأسئلة المراجعة، غدا سنطرحه الاعتراض بالآية على حديث البخاري في السحر. لا، أول شيء لابد أن نفهم الآية. لا، الآية قال الذين كفروا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ليس المقصود المسحور بالمفعول، بل مسحور هنا مفعول بمعنى فاعل، وهي في اللغة في ست كلمات معروفة. فالمقصود إن تتبعون إلا رجلا ساحرا، وليس المقصود مسحورا بمعنى أنه قد سحر هو. طيب المقصود أنهم يزعمون أنه هو ساحر، المهدي ولم يزعم المشركون قط أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، بل زعموا أنه هو الساحر، أنه هو السحر. بالنسبة للرقص في شيء تحبون التعليق عليه؟ بالنسبة للرقص إذا كان معناه مجرد حركة يفعلها الإنسان بسبب طرب أو من غير قصد، كما حصل لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عندما وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته مدة طويلة بالحبشة وقد مكث فيها قرابة 10 سنين، فجاء عند غزوة خيبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري بأيهما أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر، فحجل كما يفعله الحبشة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في مثل هذا النوع لا حرج فيه، لكن الرقص بمعنى ضرب الأرض بالأيدي والأرجل هو الذي سئل عنه الإمام مالك، فقيل ما حكم التقبير، فقال وما هو، فقيل رجال يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم، فقال أبهم جنون. فهذا النوع هو من شأن الجنون. والشافعي رحمه الله ذكر أنه ترك ببغداد بدعة جديدة تسمى التغبيرة، وهي هذا النوع من الرقص. طيب نحن أرجو أن سنعود لموضوع الرقص، بالنسبة فقط نجيب على البنجابي لأنه نريد نختم الحلقة بما ذكرت لك، وبقي دقيقتين فقط. الأخ يسأل على البنجابي، وهو اللباس الباكستاني عبارة عن سروال وقميص طويل، لكن أحيانا يكون من هنا ضيقة مما تحت الركبة، هل في حرج؟ بالنسبة للمرأة؟ أي نعم، أمام المرأة. أمام المرأة لا حرج، ذكرنا أن عورتها أمامها ما بين السرة والركبة، وأن الحياء أن تستر أيضا الأطراف، لكن إذا كان مستورا وبدأ لا حرج في مثل هذا النوع. طيب أما المحارم فلا ينبغي أن يروا منها إلا الأطراف المغسولة كما ذكرنا، أو موضع القلادة وما فوقه، وذكرنا أن الشافعية يرى أن لهم أن يروا منها ما فوق السرة وما تحت الركبة. ذكر لنا حشو هذه يعرف النساء أنها متميزة حينئذ. إذا كان الشيء المتميز المعروف الذي لا يشبه الشعر وليس وصلا له فلا بس، لكن الذين خافوه هو أن بعض النساء يضعن ما يشبه الشعر ويضعن فيه خرزا وزينة ويجعلنه فوق الشعر فيكون ملتصقا به، وهذا لا بد من التنبيه إلى أنه وصل، ويفعل في الأعراس وهو من الوصل البين الذي تلعن صاحبه. طيب شيخنا في الدقيقة الباقية، نحن الآن تكلمنا عن كثير من أحكام المرأة وقضايا التفصيلية، نريد أن نختم بإشارة إلى أن تقرير هذه المسائل الفقهية ينبغي أيضا أن يصحبه جانب. نعم هذا لا بد منه، لا بد أن يبين أن ما ذكرناه من الإباحة وراءه أيضا الورع، فمن المطلوب من المؤمنات أن يترئن وأن يتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يحذرن المخالفة وأن لا يكون مطففات يأخذن كل ما لهن. فما ذكرنا من الإباحة في بعض الأمور ليس معناه أننا ندعو إليه وأنه مطلوب من النساء أن يفعلنه، بل لا بد من الاتصاف بالورع والحشمة والحياء، والحياء من الإيمان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولا بد أن يتخلقنا أيضا بالأخلاق الكريمة التي تؤدي تدل على التقوى، يخبئنا أطراف البنان من التقى ويخرجنا جنح الليل مختمراتي. نسأل الله تعالى أن يحفظهن وأن يحفظ المسلمين. تجاوز حد ما قيل إنه مباح إلى ما وراءه بقليل، يعني مثلا الزيادة في كشف قليل من الشعر، الزيادة في، لا هذا كله يصل إلى الحرمة مباشرة. مباشرة. نعم. طيب أكرمك الله شيخنا، أنت وقتنا ويا الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم. غدا إن شاء الله ستكون حلقة أسئلة ومراجعات لنستعرض ما وصلنا في بريد البرنامج من أسئلتكم وسؤالاتكم بإذن تعالى، ونستقبل أيضا إن كان هناك أسئلة بالذات حول ما قيل في هذه الحلقات حتى نراجعه مع مولانا الشيخ حفظه الله. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب.